بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات، حياكم الله وبارك فيكم. في الدرس السابق وقد قرأنا على سماحتكم ما جاء في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وقفنا عند بعض الأسئلة التي استفسر عنها بعض الإخوة والأخوات. يقول هذا الأخ: ما معنى لا تسبقوني بالانصراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من طرف من حديث إني إمامكم فلا تسبقوني في الانصراف، لا تسبقوني في كذا وكذا من أحكام الصلاة. ثم قال: ولا بالانصراف، يعني بالانصراف من الصلاة. فالواجب على المأموم أن يبقى في مكانه حتى ينصرف الإمام، لأنه ربما يطرأ طارئ متعلق بالصلاة من نقص أو زيادة أو سجود سهو أو نحو ذلك، فلا بد أن ينتظر المأموم حتى ينصرف الإمام ليعلم أن الصلاة قد انتهت وتكاملت. نعم. يا شيخ، حديث فقراء المهاجرين يدل على مشروعية التسبيح دبر كل صلاة 33 مرة، ولكن وردت عدة صيغ، فهل نقتصر على نوع واحد؟ نعم، الذي أعرفه أنها وردت صيغتان، صيغة بثلاث كلمات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، يقول تمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية هي 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بزيادة كلمة لا إله إلا الله، وكل كلمة 25، ليكون المجموع 100. نعم. يا شيخ، قدر بعض العلماء الحركة في الصلاة ب3 حركات، وما زاد فهو باطل للصلاة، هل هذا صحيح؟ نعم، الحركة التي من غير جنس الصلاة إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك، قدر الحاجة، كان يقتل الحية والعقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. فهذا إنما يرخص فيه بقدر الحاجة من الحركات إلى إزالة المحذور. وأما إذا كانت الحركات تزيد على 4 من غير حاجة وهي من غير جنس الصلاة فإنها تبطل الصلاة. نعم. يا شيخ، هذا يصلي مع الإمام ولكن بعد التسليم يقوم بسرعة ويذكر التسبيح وهو في طريقه إلى البيت. إذا كان هذا لحاجة مستعجلة فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة فالأفضل أن يبقى وأن يأتي بالأذكار بعد السلام ثم ينصرف بعد ذلك. نعم. شيخ صالح، الدعاء بعد الفرائض وكذلك بعد النوافل بصفة مستمرة. نعم، هذا الشيء طيب، لأن هذا مظنة الإجابة. فالدعاء بعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة، وهذا أفضل، فهذا مشروع. نعم شيخ، الدعاء في صلب الصلاة هل له الأفضلية وقبول الدعاء؟ نعم، الصلاة في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الكلمات سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وفي رواية لا إله إلا الله، قال دبر كل صلاة، والدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء، وكونه يأتي بها في قبل السلام هذا أفضل، لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. ما هي شروط إجابة الدعاء يا شيخ؟ شروط إجابة الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب لاه غافل، من قلب غافل لاه. وكذلك الدعاء، الاعتداء في الدعاء، هذا قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، معتدين في الدعاء، كان يدعو على إنسان وهو لا يستحق أن يدعى عليه، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. وموانع الإجابة يا شيخ؟ موانع الإجابة كثيرة، منها أكل الحرام كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام ولبس الحرام والتغذي به هذا يمنع قبول الدعاء، وكذلك الاعتداء في الدعاء يمنع قبوله، كأن يدعو بدعاء لا يليق به أو يدعو على إنسان لا يستحق أن يدعى عليه وما أشبه ذلك. نعم. الالتفات شيخ صالح لحاجة، هل تزول الكراهية بالالتفات؟ الالتفات لحاجة إذا كان بالرأس فقط والرقبة وهو لحاجة فلا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره، هذا الالتفات بالرقبة، أما الالتفات بالبدن فهذا ينحرف عن القبلة وهو لغير حاجة، هذا يبطل الصلاة. نعم. الإقعاء يا شيخ ما هو وما حكمه؟ الإقعاء أن يجلس على أصابع رجليه ويرفع عقبيه ويقعد عليهما، هذا هو الإقعاء، أن يقعد على عقبيه يرفعهما ويجلس على أصابع رجليه، هذا هو الإقعاء. نعم. الشيخ، تكرار الفاتحة في ركعة واحدة لا يجوز، هذا قد يبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة والركن لا يكرر. نعم. الشيخ، بعض المصلين هداهم الله يكثرون من الحركات في الصلاة ويبالغون في ذلك، مثل كثرة لمس اللحية والغترة وتعقيل وتمديد العقال وغير ذلك، هذا لا يجوز، كثرة الحركة في الصلاة من غير حاجة لا يجوز وقد يبطل الصلاة. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أو بعض الصحابة رأى رجلا يكثر الحركة في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى. نعم، يجهر إمام بالتسليمة الأولى لأنها ركن من أركان الصلاة، وليعلم المصلون أن الصلاة قد انتهت فيسلمون بعد إمامهم. أما التسليمة الثانية فلا يشرع الجهر بها لعدم الحاجة إلى ذلك. نعم. ويسرهما غيره، يسر التسليمتين غير الإمام. نعم نعم. ويقول ويسن حذفه وهو عدم التطويل، يسن حذف السلام وهو عدم مد مد السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يمد ويقول رحمة الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، أن الداعي يدعو ولا يستعجل ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فقد يؤخر الله الإجابة لصالح الداعي، فهو يدعو والإجابة عند الله سبحانه وتعالى، قد يعجلها وقد يؤخرها وقد يعطي السائل أفضل منها، فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن العبد يدعو والإجابة من حق الله جل وعلا، أو من حق المخلوق على الله جل وعلا، كما في قوله أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين أن يجيبهم. نعم. يقول: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. ولا يكره أن يخص المصلي نفسه، الإمام يخص نفسه بدعاء أو المأموم يخص نفسه بدعاء، لا بأس بذلك، إلا الدعاء الذي يؤمن عليه، كالدعاء في القنوت فإنه لا يخص به نفسه فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني، بل يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. نعم. ويكره رفع الصوت، يكره رفع الصوت بدون حاجة، الإمام يرفع صوته ليسمعه المأمومون فيؤمنون على دعائه، أما المأموم فلا حاجة إلى رفعه صوته. نعم. ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء، يكره في الصلاة نعم التفات يسير، التفات يسير برقبته إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره كان يصلي ويلتفت إلى الشعب الذي يخاف هجوم العدو منه، فالالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره. وفي الحديث أن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا التفت قال إلى غيري إلى غيري. نعم. ورفع بصره إلى السماء، يكره رفع بصره إلى السماء وهذا أشد، قد جاء في الحديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهما في الصلاة أو لا ترد عليهما. نعم. فلا يجوز أن المصلي يقلب بصره في السماء وفي النجوم وما أشبه ذلك، بل ينظر إلى موضع سجوده. نعم. وصلاته إلى صورة منصوبة، الصلاة إلى الصورة المنصوبة يعني المعلقة، فوتوغرافية مثلا معلقة، أو أشد من ذلك صورة منحوتة أو مبنية ذات جسم، هذا يشبه عبادة الأصنام فلا يستقبلها وهو يصلي. نعم. أو إلى آدمي، أو إلى آدمي، وجه آدمي أمامه، فلا يصمد إلى وجه الآدمي لأن هذا يشبه العبادة للمخلوق فينحرف عنه يسيرا. نعم. واستقبال نار ولو سراج، ويكره استقبال النار لأن هذا فيه تشبه بعباد النار من المجوس، بل ولو سراجا، ولو يعني النار يسيرة كنار السراج، السراج يرفع أو يجعل بغير اتجاه المأمومين أو اتجاه الإمام. نعم. وافتراش ذراعيه في السجود. ويكره افتراش ذراعيه في السجود، لأن هذا فيه تشبه بالكلب الذي يبسط ذراعيه، بل يرفع ذراعيه عن الأرض. نعم. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو حاقب للغائط، فعليه أن يتخلص منهما ويتوضأ ويصلي وهو مرتاح البال، لا يشغله شيء. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. وكذلك يكره أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، لئلا ينشغل قلبه بالطعام فيأخذ نهمته من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. نعم. بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. يؤخر الصلاة إذا كان بحاجة إلى الطعام. نعم. يؤخر الصلاة ويأكل نهمته من الطعام ولو فاتته الجماعة، لأجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن. نعم. ويكره مس الحصى وتشبيك الأصابع. يكره مس الحصى، يعني تسوية التراب الذي يسجد عليه، إلا إذا كان فيه ما يؤذيه من الشوك أو الحصى الذي يؤذيه فيزيله ويسجد عليه فلا بأس بذلك. أما إذا كان هذا من غير حاجة فإنه يكره، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال إن الرحمة تواجهه، يعني فلا يمسح الحصى والتراب لأنه يزيل هذا المشهد العظيم وهذه الرحمة التي تواجهه. نعم. واعتماده على يديه في جلوسه. ويكره اعتماده على يديه في جلوسه، لأن هذا يشبه إقعاء الكلب الذي يقعي على يديه. نعم. شكر الله لكم معالي سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا الدرس وفي شرح هذا المتن في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر الزملاء الذين بادروا بتسجيل هذه الحلقات المباركة من هذا الكتاب المبارك. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.